بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناء للسبع. هذه أيضا من أحكام المرأة الحائض، يحرم عليها قراءة العزائم، أما باقي القرآن الكريم، قراءة باقي القرآن الكريم لا يحرم عليها، وإنما يكره لها، لكن لا يستثنى للحائض قراءة سبع آيات كما استثني للجنب. بالنسبة إلى الجنب استثني قراءة سبع آيات، يعني لا يكره له قراءة سبع آيات، وإنما يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات. نحن قرأناها هكذا، ما زاد على سبع آيات، فمعناه أنه يجوز له أو ترتفع الكراهة فيما إلى السبعة، وما زاد عن السبعة فهو مكروه. أما هنا بالنسبة إلى الحائض لا، قراءة القرآن الكريم، قل القرآن الكريم. نعم نذرت ختم القرآن، لا بد أن يكون شو اسمه، هو كل مكروه جائز يعني. نعم، لا هي بالنسبة إلى المرأة الحائض يكره لها قراءة القرآن كله، ويحرم عليها قراءة العزائم الأربع. نعم، ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناء للسبع كما ذكرنا في مسألة الجنب. الجنب لا يستثنى له، أما بالنسبة إلى الحائض لا يستثنى. وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل، هذه من أحكام الزوج، يكره للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض بغير القبل. يعني القبل يحرم عليه لأنه يوجب الكفارة، أما ما تبقى من الاستمتاعات مكروه مما بين السرة والركبة. ولكن هناك قول للسيد المرتبى قدس سره، قال بحرمته، قال بحرمة الاستمتاع بغير القبل، قال بالحرمة. أما المشهور مشهور الفقهاء فقالوا بالكراهة، فمما يعني أنه لا كراهة فيما فوق السرة وتحت الركبة. نعم، الاستمتاع كل شيء يسوي ما عدا الإدخال، هناك يحرم. صحيح، بين السرة والركبة. ما تعرف وين السرة؟ أدري بها، كيف يعني أشرح لك كيف؟ يعني أن اللباب أن اللبيب من الإشارة يفهمه، يعني يحق له التكبير، يحق له بقية الأمور التي هي مذكورة في مضانها، يعني هذا ما بين السرة يكره له، مما يعني أنه لا كراهة مما فوق السرة وتحت ركبة. شو يسوي الناس؟ يجوز من إيد المرأة هو يكفي يعني. نعم، لا كراهة له تحت ركبة وفوق السرة، بل اتفق العلماء على جواز الاستمتاع. ها، التفت إلى هذا الحكم، اتفق العلماء على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت ركبة. هي اتفقوا على الجواز، هذا جائز. نعم، اتفقوا بجواز الاستمتاع بما فوق السرة وتحت ركبة، هذا جائز، أما ما بين السرة وركبة فهو مكروه. نعم، وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل. الآن يبين غير القبل أين يعني يكره له، مما بين السرة والركبة. ويكره لها يعني للحائض إعانته، إعانة الزوج على الاستمتاع إلا أن يطلبه، بمعنى إذا كان الرجل شدقا وله شوق شديد هنا ترتفع الكراهة، إذا طلبه منها ارتفعت الكراهة عنها، الكراهة عنها، لأنه يجب عليها أن تلبي طلبه. ها؟ هو مكروه له يعني، هو مكروه، أما بالنسبة إليها نعم. ويكره لها إعانته، إعانة الزوج عليه على الاستمتاع إلا أن يطلبه، إلا أن يطلب الزوج الاستمتاع، فتنتفي الكراهة عنها، الكراهة عنها مو عنها، لوجوب الإجابة، لأنه يجب عليها أن تلبي طلبه وتستجيب له. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل، يعني سواء كان ما بين السرة وركبة أم لا. فعبارة المصنف الشهيد الأول مبنية على التسامح وليست مبنية على الفتوى، مبنية على التسامح بغير القبل مطلقا سواء كان ما بين السرة وركبة أم لا. والمعروف ما ذكرناه، المعروف ما ذكره الشهيد الثاني، وهو الكراهة مما بين السرة وركبة، مما يعني أنه لا كراهة فيما فوق السرة وتحت ركبة. نعم. ويستحب لها للحائض الجلوس في مصلاها إن كان لها محل، تجلس في المحل المعد للصلاة كل يوم. أين تجلس؟ في بيتها، مو مصلاها يعني، في بيتها، في كل يوم أين تجلس؟ في هذا المكان. يستحب لها طبعا بعد الوضوء، ليس الوضوء المبيح للصلاة، بعد أن تتوضأ يعني، الوضوء الذي ينوى به التقرب إلى الله عز وجل، ليس الوضوء المبيح للدخول في الصلاة. نعم. يعني ما فهمت في السؤال يعني. يتصور المرأة ينام، يتصور المرأة يحط المخدة ويتصور المرأة تخيل خوتك يعني، التخيل هذا حتى لو كان يتخيل هكذا. طبعا خير جاهزة. ويستحب لها، خوش والله خوش الله، ويستحب لها بمجرد التخيل معليش، أما مو مشكلة مو مشكلة. نعم. ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل، إن كان للعبادة أو للمصلى محل معد لها، وإلا فحيث شاءت، يعني إذا لم يكن للمرأة محل معد للصلاة تجلس حيث شاءت، لكن في وقت الصلاة بمقدار الصلاة، بعد الوضوء، بعد الوضوء أي وضوء، ليس الوضوء المبيح للدخول، لا، بعد الوضوء المنوي به التقرب، يعني المقصود به أنه يرفع الكراهة. نعم. دون الاستباحة، ليس الوضوء المبيح للدخول في الصلاة. وتذكر نعم يجب عليها الخروج من الجامع، ما في بيت واحد في بيت الجامع يجب عليها الخروج، إذا كان بيتها يصدق عليه أنه جامع ومن ضمن الجامع. لا، ما رأى أكون من حواش الجامع، ليس في الجامع يعني، وما رأى أكون في الجامع يعني، في الجامع وتعد له مكان أدري غرفة لها، هذه الغرفة هل يصدق عليها أنها من أرض الجامع أو أنها خارج عن الجامع؟ إذا كان عبد الجامع يحرم عليها، أنت قرأت حكم أول البيت، هاي تكليفة وين تروح؟ شو بنا؟ السيدة زينب لا، مكان الجامع تحتاط به لا تمر على الجامع، يحرم عليها لأنه يصدق نفس الكلام. حتى لو هدم الجامع شو؟ حتى لو هدم الجامع يبقى الجامع شو؟ أنت مولانا المسجد ليس بحيطانه، المسجد ليس بالحيطان، المسجد بالأرض، هذا هو من الأرض إلى السماء، هذا المكان هو المسجد. نعم جوا، لا جوا من الفوت بالضريح جوا أمامك على القبلة يعني بعد شوية. ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها لهذه المرأة، وإلا يعني إذا لم يكن لها محل فحيث شاءت تجلس حيث تشاء بعد الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة، وضوء رافع للكراهة لأنه مبيح للصلاة، وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة. لماذا؟ لبقاء التمرين على العبادة حتى ما تنسى عبادة يعني. فإن الخير عادة، هذا حديث نبوي يدل على استحباب اعتياد الخير، مو فإن الخير عادة يعني اعتياد الخير حسن، يدل على هذا الاستحباب يعني. نعم، لكن هناك روايات أخرى وردت، رواية الحلبي مثلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وكنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضين الصلاة إذا حضنا، ولكن يتحشينا. شو التحرز من داخل حين يدخل وقت الصلاة ويتوضينا، ثم يجلسنا قريبا من المسجد فيذكرنا الله تعالى. هذه أمي قريبا من المسجد، مو دخل المسجد يحرم عنه. نعم سلام. نعم تفضل. ويكره لها الخضاب، وتعرف بعد نفس أحكام المجنب الآن، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره، صبغة الشعر كالجنب، وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصة العبادة المشروطة بالطهارة برؤية الدم. بمعنى أن ذات العادة تترك العبادة عند رؤية الدم بأي وصف كان، لأنه ذات العادة بأي وصف كان تترك العبادة بمجرد رؤية الدم. ذات العادة بأي وصف رأته لأنه ذات عادة. وأما غيرها من النساء غير ذات العادة فهل تترك عبادتها بمجرد رؤية الدم أم لا؟ تترك عبادتها إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض غير ذات العادة، تترك عبادتها إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض. أما بالنسبة إلى ذات العادة العددية خاصة فقط، ذات العادة العددية هذه حكمها حكم المضطربة، بمعنى أنها لا تتحيض إلا بعد مضي 3 أيام. مولانا ذات العادة العددية مثل وقتي عدد دون الوقت يأتي. لا لا، ذات العادة العددية لا وقت لها. نعم، هذا الكلام من الشهيد الثاني أيضا مبني على المسامحة. ليش مبني على المسامحة؟ أنتم إذا تتذكرون أن المصنف حكم بأن ذات العادة، ذات العادة العددية فقط حكمها حكم ذات العادة المستقرة، هناك ذكر هكذا على الأقوى ها ذات العادة العددية حكمها حكم ذات العادة المستقرة على الأقوى. أما هنا اختلف كلامه حتى من حيث ترك العبادة، يعني هناك ما تترك العبادة نفس الكلام من حيث ترك العبادة، فهنا مبني على المسامحة، هذا مبني على المسامحة. نعم. وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصا، شايف هذا المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصا، هذا تترك العبادة المشروطة بالطهارة برؤية الدم، بمجرد رؤية الدم تترك عبادتها. أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف، كما سلف هذا قلت هذا مبني شلون هو، فهي كالمضطربة في ذلك، مع العلم أنه حكم على الأقوى بأن ذات العادة العددية حكمها ذات العادة المستقرة على الأقوى، فكيف يقول هنا كما سلف؟ فانتبهوا إلى كلامي يعني. مبني. أحسن، لا تتحيض إلا بعد مضي 3 أيام. لكن كما قلت هذا الكلام مبني على المسامحة، لأنه حكم في الأول هكذا أن ذات العادة العددية فقط حكمها حكم ذات العادة المستقرة على الأقوى، معنى حكمها ماذا؟ تتحيض بمجرد رؤية الدم، فمبني على المسامحة كلامه، فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. وغيرها غير ذات العادة، الآن غير ذات العادة من المبتدأة والمضطربة بعد 3 أيام، بعد 3 أيام من باب الاحتياط احتياطا. أنا أقول لك هذا احتياط، لكن هذا الكلام بمعنى أنها تجمع بين وظيفة المستحاضة وبين تروك الحائض. ماذا يجب على الحائض؟ يعني إذا رأت الدم فتجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى 3 أيام. يا سبحان الله، يعني متى انقطع عنها الدم في هذه الأيام الثلاثة يجب عليها الاغتسال، فتأخذ ما رأته واجدا لصفات الحيض فهو حيض، أما ما رأته بصفات الاستحاضة تعمل هي عمل المستحاضة إلى 3 أيام، فإن استمر بها فهو حيض. تحكم عليه أنها حيض. يومين. مو نحن نقول إلى 3 أيام. لا تترك أي لا تترك العبادة في مثلها، إذا كان إلى 3 أو إلى يومين لا تترك العبادة، لأنه إلى 3 أيام. نعم. وغيرها من المبتدع والمضطربة بعد 3 أيام، يعني بعد مضي 3 أيام فإنها تترك العبادة إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض، واجدا لصفات الحيض احتياطا. نعم. والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا خصوصا إذا ظنته. الآن كلام الشهيد الثاني، طبعا هناك ذكر للشهيد الأول، هذا تكمل كلام الشهيد الأول. الآن فتوى الشهيد الثاني يقول الأقوى جواز تركهما، يعني أن المبتدأ والمضطرب تتركان العبادة بمجرد رؤية الدم، بمجرد رؤية الدم، لكن لا مطلقا. التفت لأنه كلامه دقيق جدا، لا مطلقا، بمعنى أنه إذا كان الدم واجدا وجامعا لصفات الحيض عملت به، أما إذا كان الدم فاقدا لصفات الحيض فلا بد من الانتظار إلى 3 أيام. مو أنها تأخذ بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن واجدا لصفات الحياة، لا، إن كان هذا الدم الذي رأته واجدا لصفات الحيض فإنها تتحيض بمجرد رؤيته وتترك العبادة. أما إذا لم يكن جامعا وواجدا لصفات الحيض فيجب عليها التريث والانتظار إلى 3 أيام، يجب عليها الانتظار إلى 3 أيام. هذا يستدل له بمفهوم رواية وردت، هذه الرواية صحيحة، صحيحة حفص عن الإمام الصادق عليه السلام، أن دم الحيض، هكذا يقول الإمام الصادق، أن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. مفهومه إذا لم يكن بهذه الصفات معناه لا تدع الصلاة، لا تترك الصلاة. فهمتم الآن؟ هذا أول. فإذا بالنسبة إلى المبتدئة والمضطربة تتركان العبادة بمجرد رؤية الدم إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض، لا أنه غير واجد لصفات الحيض، لا، إذا كان واجدا لصفات الحيض. الآن قال جواز تركهما، ما المقصود بجواز الترك؟ المقصود من الجواز، تارة تكون المقصود من الجواز ما تساوى الطرفان فيه، بمعنى أنها يجوز لها العبادة ويجوز لها الترك، ليس المقصود به هنا هذا المعنى، وإنما المقصود من الجواز المعنى الأعم، بمعنى أنه لما حكم بجواز الترك الحكم بجواز الترك كناية عن الحكم بالحيض. عارف شلون؟ لأنه عبارة عن حكم بالتحيض هنا، فلا يجب عليها في مثل هذه الحالة أن تترك العبادة، وإنما إذا قلنا جواز الترك معناه يجب عليها ترك العبادة على الأقوى. والأقوى جواز تركهما، ترك المبتدئة والمضطربة للعبادة، ها، تركهما يعني تركهما للعبادة برؤية الدم، بمجرد رؤية الدم، وأنا قلت لكم بمجرد رؤية الدم بمعنى إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض جعلته حيض، وإن لم يكن واجدا لصفات الحيض انتظرت له 3 أيام. نعم، خصوصا صحيح حفص عن الإمام الصادق أن دم الحيض بالمفهوم، يعني بمفهومها أن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. مفهومه إذا لم يكن للدم حرارة ولا دفع وسواد لا تدع الصلاة. لا، مو مفهومه، مفهوم شذمة. نعم، مفهوم شرط. نعم، إذا مفهوم شرط. نعم، والأقوى جواز تركهما، جواز تركهما برؤيته، برؤية الدم أيضا، خصوصا إذا ظنتا الحيض. إذا ظنتا ليس المقصود هنا الظن المطلق، الظن المطلق منهي عن العمل به. نعم، ماذا خصص هنا؟ خصوصا خصص من كان هذا المبتدئ أنا أقول لك خصوصا، لأنه قبل قليل أنا قلت، يعني أنا قلت لك، لأنه لماذا يجوز الترك هنا إذا علمت بأنه واجدا لصفات الحيض، فالمقصود من الظن خصوصا إلى ظنته، المقصود من الظن الظن المتاخم للعلم، يعبر عنه العلماء الظن المتاخم للعلم، بمعنى إذا علمت أنه واجدا لصفات الحيض عملت بمقتضى العلم وعملت بمقتضى هذا الظن. ليس المقصود به الظن المطلق، الظن المطلق لا يجوز العمل به. نعم، خصوصا إذا ظنتاه حيضا، شايف؟ يعني ظنها وصل إلى حد العلم بأنه حيض، وهو اختيار هذا القول، اختياره اختيار المصنف في الذكرى، واقتصر المصنف في الكتابين في الدروس والبيان على الجواز مع ظنه خاصة، مع ظن هذا الدم حيض، مع ظنه ظن الحيض خاصة. ويكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع، يعني الآن إذا انقطع طهرت، يعني نقت من الدم قبل أن تغتسل، انتهت أيام عادتها، نقت من الدم لكنها لم تغتسل، هل يجوز ويحق للزوج أن يطأها أو لا يحق؟ يكره له أن يطأها، لكن الشيخ الصدوق قائل بالحرمة، إلا أن هذا الكلام صحيح في أول كلام الشيخ الصدوق، أول كلام الشيخ الصدوق قال بالحرمة، لكنه بعد ذلك قال إذا كان الزوج شبقا، إذا كان الزوج شبقا وأراد وطأها قبل أن تغتسل قبل الغسل، أمرها أن تغسل فرجها ويجامعها، تغسل فرجها مو تغتسل، فرق هناك، غسل واجب. إيه هذا هو، لأنه حتى تحرزا من القذارة، تحرزا من الأوساخ الموجود. هو لماذا يأمر أن تغسل فرجها؟ هي ما هي يومية تغسل، يعني ما تطلع هي للظهر، لكن هذا هو هكذا ذكر. على كل الأحوال، فكلام الشيخ الصدوق في بادئ الأمر المنع، لكن في الأخير قائل بالجواز، يعني برفع الكراهة. نعم. ويكره وطؤها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر، قبل أن تغتسل من الحيض، خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرمه، ومستند القولين كلا القولين الحرمة والكراهة الأخبار المختلفة ظاهرا، هناك أخبار مختلفة بحسب الظاهر، قسم منه من هذه الأخبار يحمل على الكراهة، وقسم منها يحمل على الحرمة. نعم، ورد في هذه الأخبار، لكن نحن عندنا مستند، المستند للحكم إما آية وإما رواية، وفي المقام الآية موجودة ورواية موجودة، فلا بد لنا من التصرف بالآية وبالرواية، يعني لا بد من التقييد، لا بد من الفهم، الآن كيف نفهم الآية؟ أما الآية فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، هذه الآية. ها؟ شوف ممكن النساء، يعني ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله، ما بقرة بقرة، يعني بقرة بقرة، هذه واحد. أما بالنسبة إلى هذه الآية، نأتي الله سبحانه وتعالى جعل التطهير هنا وهو بمعنى الاغتسال. التطهير بمعنى الاغتسال جعله الله عز وجل شرطا لإباحة الإتيان، شرطا لإباحة إتيان المرأة. الإتيان المرأة مباح لكنه مشروط بأي شيء؟ مشروط بالاغتسال. معناه متى لم يتحقق الاغتسال فإن هذه الإباحة منتفية لانتفاء شرطها. فإذا وطأها قبل أن تغتسل فهو منهي عنه، لأنه ماذا يقول؟ قال ولا تقربوهن حتى يدخل. هذا واحد جاء شيخ الصبر. هذا الدليل آية الآن الشهيد الثاني. الآية ما في تعارض ولا تقربهن حتى يحضن إلى الصهلة حسن من حيث أمركم الله. الآية وقت حرثكم أن شئتم. ما خالف وقت حرثكم أن شئتم. مو معنى هذا في الوقت هذا الأوقات المعلومة. لا لا. أن شئتم إذا كان وقتيا بمعنى أن الوقت الذي يباح لك فيه أن تأتيها فأتيها. أما الوقت الذي لا تأتيها فيه محرم عليك مشروط وهو أيام الحيض. مرة يقول وقتية ومرة يقول زماني مكانية. على كل فإذا الآية هنا تبين هكذا حسب الظاهر أنها جعلت الاغتسال شرطا لإباحة الإتيان، فمتى انتفى هذا الشرط انتفت الإباحة. فإذا وطأها قبل أن تغتسل معناه عمله منهي عنه فهو حرام. هذا واحد. لكن يمكن لنا التأويل بهذه الآية، يمكن لنا أن نؤول هذه الآية. لماذا؟ كيف نقول ما المراد بيطهرنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا؟ يمكن أن يراد بالتطهير هنا غسل الفرج. هذا تأويل غسل الفرج، لأن معنى التطهير لغة ما هو؟ يعني هنا عندنا طهر متطهر حتى يتطهرنا أو حتى يطهرنا، هنا تفعل. التفعل يأتي بمعنى الفعل، يمكن التأويل. التفعل يأتي بمعنى الفعل، مثل ما تقول تبين بمعنى بان. صحيح هذا أم لا؟ تقول تبين بمعنى لا، تعلم بمعنى علم. فإذا يمكن أن يأتي التفعل بمعنى الفعل، ولهذا ورد هذا التأويل بنص أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. وهناك روايات صرحوا فيها بأنه يجوز أن يأتي الإنسان أو الرجل زوجته قبل أن تغتسل، خلافا لأهل العامة، لأن أهل العامة حرموا ذلك والحق في خلافهم. والحق في خلافهم، فلذلك أولها أهل البيت بهكذا أنه يمكن أن يراد بالتطهير حتى يتطهرن أو يطهرن، يراد منه الطهر. الطهر بمعنى الغسل، تغسل فرجه، غسل الفرج. نعم حتى يتطهرن وحتى يطهرن. يتطهرن يعني الاغتسال. نعم. والحمل على الكراهة، شايف الآن حتى تجمع بين الأخبار الدالة على المنع وبين الأخبار الدالة على الجواز، نتيجة الجمع، لأنه الجمع أو مهما أمكن هناك قاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. يعني إذا ورد خبران متعارضان لا يحكم عليهما ابتداء بالتساقط، وإنما إذا أمكننا أن نجمع بينهما بأي طريقة كانت فالجمع أولى من الطرح وأولى من الترك. ولهذا يمكن لنا أن نتصرف بظاهر هذه الروايات ونحملها على كراهة جمعا بين الأخبار المتعارضة. نعم يطهرنا من أول هي يطهرنا من الطهارة المعنوية في داخل المرأة. يطهرنا هو عند الانتهاء من هذا الفعل هذا من هو الاغتسال. الاغتسال أنا أقول لك الاغتسال، الاغتسال اللي هو غسل الحيض هو عبارة عن الطهارة المعنوية. ها هو عبارة عن الطهارة المعنوية، لأن النجاسة أو الخباثة أو الطهارة هي حالة تحصل عقيب الحدث وبعد الاغتسال، يعني رفع الحدث. هذا هي النجاسة، هاي مع عدم الطهارة معناه حالة نفسية، هاي الإنسان يلاحظها حينما يجنب الإنسان تحصل له حالة، هذه الحالة لا تنتهي ولا ترتفع إلا بعد الغسل. لكن نحن كلامنا ليس في هذا، كلامنا في غير محل. نعم. المختلفة ظاهرا والحمل على الكراهة طريق الجمع. طريق الجمع يعني الجمع بين هذه الأخبار المختلفة بحسب الظاهر، لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. والآية ظاهرة، الآية ظاهرة في التحريم. قلت ظاهرة في التحريم، كيف ظاهرة في التحريم؟ لأن الله عز وجل جعل الغسل أو الاغتسال شرطا لإباحة الإتيان، فإذا انتفى هذا الشرط انتفت هذه الإباحة، وإذا وطأها معناه عمل عملا منهيا عنه. نعم. والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل، والحمد لله رب العالمين. وإن كان